Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u. Ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqqi ta'ala amma yushrikun. Khalaqa al-insana min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Wal-an'ama khalaqaha. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Walau syaa lahadakum ajma'in. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli ath-thamarat. Inna fi dhalika la-ayatan liqaumin yatafakkarun. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yadhakkarun. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. أفلا تذكرون.